جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد أبو داود حديث الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه أنه ادعى, قال إيش ادعى؟ قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. كان بيني وبين اليهود رجل من اليهود أرض فجحدني, يعني جحد هذا الحق الذي للأشعث عنده. نعم. فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي احلف. قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. نعم. فقال الأشعث لما قال لك بينة قال لا, قال لليهودي احلف, قال يذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل أن يشترون بعد الله وإيمانهم ثمنا قليلا, يعني معناه أن ما فيه إلا هذا, ما فيه إلا الحلف أو البينة, يعني بينة المدعي أو يمين المدعى عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شقيق. شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأشعث. عن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. والأشعث بن قيس كان من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الإسلام, وقد اعتبر العلماء حديثه ولم يعني يروا أن ذلك الارتداد يعني يسقط روايته, بل اعتبروا أن إسقاط أن عدم اعتبار صحبته إذا مات على الردة, إذا ارتد ومات على الردة خرج عن يكون صحابيا. أما لو ارتد وعاد إلى الإسلام فإنه لا يسقط ما كان حصله قبل ذلك, لأن حبوط العمل إنما قيد بكونه يموت على الكفر وعلى الردة, فإنه ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر, فيموت وهو كافر ولك حبطت أعماله, يعني معناه أن حبوط العمل يكون بالموت على الردة, ولهذا اعتبروه صحابيا وأخذوا بحديثه وأخذوا بروايته. والبخاري خرج له ومسلم خرج له, كل من البخاري ومسلم خرج له حديثا, ولهذا يقول الحافظ بن حجر في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح, ولو تخللت ردة في الأصح. نعم. جاءت الأسئلة. ويقال أنه كان يعني حصل جنازة وكان فيه جرير بن عبد الله البجلي والأشعث, فقال الأشعث لجرير تقدم فإنك أنا قد ارتددت وأنت لم ترتد, فقدمه للصلاة على تلك الجنازة. نعم. جاءت الأسئلة بالحلف بوضع اليد على المصحف إذا كان القاضي يستخدم ذلك, وأن له أصل في السنة. والله ما أعلم له أصل أن الإنسان يضع يده على المصحف. وعبارة وحق المصحف هل جائزة في الحلف؟ لا, لا, لا, لأن الحلف إنما هو بالله, حق المصحف تعظيمه ولا يحلف بتعظيم المصحف, وإنما يحلف بالله وبأسمائه وصفاته, والمصحف كذلك لا يحلف به, لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله, لأن المصحف فيه كلام الله الذي هو القرآن, وفيه الأوراق وهي مخلوقة, وفيه المداد وهو مخلوق, وفيه الغلاف وهو مخلوق, فلا يحلف بالمصحف لاشتماله على مخلوق وغير مخلوق. وأما القرآن يحلف به إذا قال والقرآن, لأن القرآن هو كلام الله. الترجمة إذا كان المدعي عليه هو الذمي. الأخ الثالث يقول إذا كان المدعي هو الذمي وعنده بينة فقط فهل يحلف كذلك يعضدها باليمين؟ لا, بيمينه؟ لا, هو البينة يعني إذا كان شاهد واحد هو الذي يعني على اليمين. إيه سؤاله كذا. نعم يمكن, يعني حكم المسلم ما في فرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده. قال: هل لك بينه؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله يعلم، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبو. فتهيأ الكندي يعني لليمين وساق الحديث. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب الرجل يحلف بعلمه. باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. باب الرجل يحلف في علمه على ما غاب عنه، لأن الحلف يكون بالنفي الباد، النفي المطلق، يعني ما حصل كذا، ما عندي كذا، ويمكن أن يحلف أنه ما يعلم كذا وكذا، ما يعلم. وهذا هو مقصود من الترجمة، يعني على علمه فيما غاب عنه. وذلك أن هذا الحضرمي ادعى على الكندي أن أباه غصبه الأرض وأنها في يد الابن الآن، وهو يريد من الابن أن يسلمها إياه وليس عنده بينة، فإذا يحلف الابن أو المدعى عليه بأنه ما يعلم أن الأرض للحضرمي، لأن هذا شيء غاب عنه، لأن هذا في زمن أبيه، أبوه هو الذي اغتصبها وهي في حوزة الابن. فإذا نفيه على شيء، حلفه على يعني علمه بأنه ما يعلم بشيء غاب عنه، لا يعلم بشيء غاب عنه. فهذا هو المقصود من الترجمة، هو المقصود من الحديث، لأنه قال يحلف أنه ما يعلم أنها حقي، لأن الاغتصاب ليس منه وإنما من أبيه، وهي آلت إليه يعني بالميراث. نعم. عن الأشعث، فعن الأشعث إيش قال؟ ابن قيس: أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده. قال: هل لك بينة؟ هي في يد الابن. نعم. قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. هذا والله ما يعلم، يعني يحلف أني ما أعلم أن هذه الأرض أنها اغتصبها أو أنها عند أبيه عن طريق الغصب من هذا الشخص، أنه لا يعلم، ما يقول يعني يقول هذه الأرض ليست له، لأنه شيء أن يجهله، ولكن الشيء الذي ينفيه العلم أنه لا يعلم أن أباه اغتصب هذه الأرض. نعم. فتهيأ الكندي لليمين يعني لليمين وساق الحديث. فتهيأ الكندي أراد أن يحلف فساق الحديث، هنا اختصره، وقد جاء في الحديث أنه مر أو سيأتي، مر معنا وسيأتي، مر يعني أنه قال: من اقتطع أو مال امرئ بيمينه لقي الله عليه غضبان. وفيه أن الكندي قال هي أرضه وتركها، يعني تخلص منها، يعني لما سمع الوعيد يعني صار عنده علم، فهو يعني ما حلف، ولكنه تأيأ الحلف، ولكنه لما خوف وبين له الحكم العقوبة الشديدة والوعيد الشديد قال هي أرضه، يعني معناه أنها خلاص ليست لي، هو صادق في دعواه. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة، خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الفريابي. عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن سليمان. الحارث بن سليمان هو صدوق خرج أبو داود والنسائي. صدوق خرج أبو داود والنسائي. عن كردوس. عن كردوس وهو مقبول، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. مقبول، أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. عن الأشعث بن قيس. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول الأخ: لماذا لا تكون ما موصولة؟ أين ما؟ ما يعلم، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. لا، هو المقصود النفي، المقصود النفي، ما هو المقصود على الإثبات، لأن لو صارت موصولة يعني يختلف الحكم. والله الذي أعلم أنها أرضق. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. فقال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. ثم أورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وهو أيضا يتعلق بقصة حضرمي وكندي وهي شبيهة بالمسألة السابقة ولعلها قصة واحدة. ويكون ذلك الحديث الذي مر وفيه الرجل المقبول هو حديث الأشعث يكون هذا يعني يؤيده ويدل على ما دل عليه وهو مثل الذي قبله ما فيه إلا اليمين ليس للمدعي ليس للمدعي على من ادعى عليه إلا اليمين إذا لم يكن عنده بينة أو يحصل إقرار من المدعى عليه. قال حدثنا هناد بن السري هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي الأحوص عن سماك أبو الأحوص مرة ذكره وسماك وسماك بن حرب ثقة صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن علقمة بن وائل بن حجر عن علقمة بن وائل بن حجر وهو ثقة صدوق أخرجه البخاري في عمل اليوم في رفع اليدين في رفع اليدين وأصحاب السنن ومسلم وأصحاب السنن ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه هو صحابي أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن وعلق وائل صح سمعه من أبيه والحافظ بن حجر قال أنه لم يسمع من أبيه ولكن الصحيح أنه قد سمع وقد جاء في مسلم يعني من روايته عن أبيه حديث أو حديثين. قال رحمه الله تعالى باب كيف يحلف الذمي. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى. وساق الحديث في قصة الرجم. ثم رد أبو داود كيف يحلف كيف يحلف الذمي كيف يحلف الذمي يعني ما هي الصيغة التي يقولها الذمي عندما يحلف. والذمي أو الكافر عندما يحلف يعني يحلف بشيء يعني يعظمه فيقال يعني والذي أنزل التوراة على موسى أو رب موسى أو يعني غير ذلك من الأشياء التي يعني فيها تعظيم يعني تعظيمه لشيء. والمصنف أورد حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى. أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى يعني هنا سؤال لهم يعني وليس فيه تحليف ولكن كونه عندما نشدهم ذكر شيئا يعظمونه وسألهم ناشدا لهم بالله عز وجل على وجه فيه تعظيم لشيء يعظمونه بالله الذي أنزل التوراة. فإذا إذا حلف يقول والذي أنزل التوراة إذا حلف يقول والذي أنزل التوراة لأن الرسول لما يعني سألهم بالله الذي أنزل التوراة. إذن هم عندما يحلفون بشيء يعظمونه فيقال والذي نزل التوراة على موسى أو رب موسى يعني على شيء يعظمونه. نعم. والحديث في إسناده رجل مبهم يعني فهو غير ثابت. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عبد الرزاق مر ذكره. ومعمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجل من مزينة. عن رجل من مزينة مبهم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة مر ذكره. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده. قال حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه يحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه العلة التي في الذي قبله وهي الرجل المبهم من مزينة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ. عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له داود النسائي. أبو داود والنسائي. عن محمد يعني بن سلمة. محمد بن سلمة الحراني الباهلي هو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يعني لابن صوريا أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. وساق الحديث. ثم ورد أبو داود الحديث عن عكرمة وهو مرسل وقد جاء عن جابر رضي الله عنه كما جاء عند المصنف وفي قصة الرجم والزانيين وأنهما رجما كما جاء ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أنه نشدهم أو أنشدهم بالله عز وجل الذي هذه صفاته أي أنه بشيء يعظمونه وشيء عظيم عندهم وهو مثل الذي قبله أنهم عندما يحلفون يحلفون بشيء يعظمونه بأن يكون ربوبية الله عز وجل لمن هو معظم عندهم أو لما هو معظم عندهم أو لاتصافه بما هو معظم لأن والذي نزل التوراة اتصافه بتنزيل التوراة أو يقول ربي موسى. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قتادة مر ذكره. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مرسل ولكن جاء يعني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه ما في هذا الحديث. قال لابن صوريا. ابن صوريا هذا عالم من علماء اليهود. الحديث الأول في هذا الباب اللي فيه رجل من مزينة الشيخ الألباني صححه فإن الأخ يذكر أنه في الإرواء. لا هو ضعف الألباني لكن كان يعني صحح من أجل أنه يعني أنه يتعلق بالرجم والرجم ثابت لكن هذا الطريق هو مضاعف ضعف. جاء عدد من الأسئلة في قضية تحليف يعني من يعظم شيء يعني مثلا هذا مثلا يقول لو كان الذمي يعظم صنما. لا ما يجوز لا يجوز أن يحلف بشيء يعني لا يجوز التحليف فيه كون يعني يعني يذكر الصنم وإنما في شيء يعني تعظيمه حق مثل تعظيم النبي أو تعظيم الكتاب المنزل أو يعني ذكر يعني يكون الله عز وجل من عليهم بكذا وكذا مثل ما جاء أنه ظلل عليهم الغمام ونجاهم من البحر وهي من أفعال الله عز وجل. نعم. وهذا كذلك يقول إذا كان القاضي إذا حلفهم بالله يعني لا يتورعون من الكذب، لكن إذا حلفهم ببعض شيوخ الطرق يتهيبون فيصدقون. لا، ما يجوز أبدا، لا يجوز أن يحلف إلا بالله. من كان حالفا بل يحلف الله أو ليصمت، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فإذا كان هذا الكافر ممن لا يقر بالله، كيف العمل معه؟ والله الذي لا يقر بالله يعني كما هو معلوم، يعني كيف يحلف بمن لا يقر به؟ يعني ما أدري، لكن التحريف ما يحلف بالله ولا يقر بوجود الله، لكن ماذا يكون؟ هل يعني هذا ما عنده دعوة، وهذا يعني لا يحلف يعني لأنه لا يقر بوجود الله حتى يحلف بالله، والتحليف لا يكون إلا بالله لا يكون بغيره، يعني فهذا مقصر الذي يعني لم يحتضن نفسه بالبينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يحلف على حقه. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك امرؤ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. ثم رجع أبو داود: باب الرجل يحلف على حقه، يعني يحلف على حقه يعني الشيء الذي يستحقه، إذا كان مدعا عليه يحلف بأن هذا الذي طلب منه أنه ليس ثابتا عليه، وأن الذي بيده له وأنه ليس لغيره، فيحلف على حقه. ومعنى ذلك أن الإنسان عليه أن يأخذ بالحزم وأن يحتاط في أموره، وأنه عندما يكون له حق يعني يشهد عليه، أو يعني يكون عنده البينة التي تثبته، وإذا يعني حصل أنه أخذ بالحزم ثم بعد ذلك فاته الشيء الذي يريده، فإنه يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. أما أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل مع العجز ومع عدم الأخذ بالأسباب، فإن الكيس هو خلاف ذلك، وهو أن الإنسان يأخذ بالأسباب، وإذا فاته الشيء الذي أراده فإنه يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا مثل ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني ما نأخذ بالأسباب واستعن بالله عز وجل مع أخذك بالأسباب، ولا تعجز، لا تقصر، فإن أصابك شيء بعد ذلك فلا تقول: لو أني فعلته لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ومعنى هذا أن الإنسان مطلوب منه الحزم، ومطلوب منه الاحتياط، مطلوب منه أنه يحافظ على أموره وعلى شؤونه، وأن يأخذ بالأسباب التي يكون فيها حفظ حقه، وإذا فاته شيء مع ذلك يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. أما أن لا يأخذ بالأسباب ثم يقول: حسبي الله ونعم الوكيل مع عجزه وكسله، فهذا هو الذي يعني جاء في هذا الحديث التنبيه إلى أن ذلك يكون مع الحزم وليس مع العجز. نعم. إذن ليش ما تكون الترجمة: يحلف على حقه؟ يحلف على حقه حتى يحزم بالأمر أن يشهد أحد. لا، بس يحلف يعني يحلف الناس اللي يشهدون، هذا ما في تحليف. طيب يحلف هو إذا حلف على حقه، وش وين الحزم فيه؟ لا، يجيب بينه، ما بيجيب حلفه بس. لا، هو الكلام على يعني ذا كان الحلف يعني من المدعى عليه، ولا يكون المدعي إلا إذا كان معه شاهد، ولا يكون المدعي إلا إذا كان معه شاهد. يعني كأن هذا المقضي عليهم ما حلف، يعني ترك ترك ماله حقه. لا هو الكلام على أنه سيحلف، أقول سيحلف، لكن الذي قضي عليه يعني ذاك لم يأخذ بالأسباب اللي هو المدعي، يعني ذاك حلف على حقه اللي هو المدعي المدعي عليه لأنه بيده، حلف عليه وقال أن هذا حقي، وذاك يقول لا أنه لي وليس عنده بينة، فذاك حلف وبقي ما بيده بيده، وهذا مقصر الذي لم يكن أخذ بالأسباب ولم يحتط ولم يشهد. نعم. إيش الترجمة؟ باب الرجل يحلف على حقه. والله يمكن أن يحلف على حقه، يعني هذا يصير المدعي الذي حلف على حقه وفات عليه، المدعي هو يصير المقصود الرجل المدعي وليس المدعى عليه، يعني إذا قيل الرجل يحلف على حقه يكون المدعى عليه هو الذي حلف وأخذ ما بيده، وأما إذا قيل يحلف على حقه يعني غيره حلف على حقه وأخذه وهو مقصر ليس عنده بينة. شفت عون المعبود هو وش قال في يعني في شرح الترجمة، أي الرجل يحلف على إثبات حقه ولا يضيع ماله بمجرد دعوى أحد، بل يقيم عليه البينة، أو يحلف كما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعليك بالكيس. بس هذا كما هو معلوم المدعي ما عنده حلف إلا إذا كان عنده مع شاهد، وأما بدون شاهد ما عنده حلف، لكن يمكن أن يقال أنه يحلف على حقه. إيه بس إذا صار كيف يسمى حقه؟ حقه الذي كان يدعيه وفات عليه بعدم البينة، لأن ذاك المدعى عليه ما عنده إلا اليمين، وهذا عنده حق يقول أنه عند ذاك ولكنه ما عنده البينة التي يستخرج منه، فإذا فاته يعني هو يعني في اعتقاده أن الحق له ولكنه فاته بعدم الاحتياط لوجود البينة. أقول يمكن يكون أن ترجمة أنها يحلف على حقه، ويكون مقصود من ذلك الرجل هو المدعي وليس مدعى عليه، ولهذا المقضي عليه قال حسبي الله ونعم الوكيل، والمقضي عليه طبعا هو المدعي حيث لا بينة، إذا حلف المدعى عليه صار مقضيا له، وصار المدعى عليه مقضيا له، والمدعي هو المقضي عليه، فيقول حسبي الله وكيل يعني متحسرا، يعني وقد هو الذي فرط حيث لم يأخذ الأسباب الواقية له من أن يصل إلى هذا الذي وصل إليه، يعني هذا أقرب في الترجمة، الرجل يحلف على حقه فيذهب عنه بسبب حلف المدعى عليه لكونه ليس هناك معه بينة تثبته. عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك امرؤ، أقول العجز الذي هو الكسل وعدم الكيس، ولهذا قال ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، العجز مذموم، والمأمور به الحزم في الأمور كما جاء في الحديث المؤمن القوي وخير وأحب إلى الله من الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، فأمر بقوله استعين احرص على ما ينفعك بالأخذ بالأسباب، ومع الأخذ بالأسباب يعول على الله عز وجل، لأن الأسباب إذا ما جعلها الله نافعة ما تنفع، فإذا مع أخذه بالأسباب يعول على مسبب الأسباب ولا يعجز، وإن فاته شيء مع بذله ما يستطيع فلا يقول لو فعلت لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والعجز والكيس شيئان متقابلان، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، حتى كسل الكسول ونشاط النشيط، كل ذلك بقضاء الله وقدره، لا يحصل في وجود شيء إلا وهو بقضاء الله وقدره. نعم. إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك امرؤ فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني مع أخذك بالكيس ومع بذلك الأسباب فأنت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لأنك بذلت ما تستطيع. أما أن تهمل وثم وتعجز ثم تقول حسبي الله ونعم الوكيل، خذ بالأسباب وقل حسبي الله ونعم الوكيل. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. عبد الوهاب بن نجدة هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن وموسى بن مروان الرقي. وموسى بن مروان الرقي هو مقبول أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. مقبول أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن بقية بن الوليد. بقية بن الوليد صدوق أخرج هذا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بحير بن سعد وهو مدلس. عن بحير بن سعد وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان. خالد بن معدان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سيف. عن سيف الشامي وثقه العجلي. وثقه العجلي أبو داود النسائي. أخرجه أبو داود النسائي. عن عوف والعجلي متساهل، العجلي وابن حبان متساهلان في التوثيق. نعم. عن عوف بن مالك. عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الحبس في الدين وغيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث نعم فيها هذا بقية بن الوليد. بقية وليد وسيف موسى مروان مقبول. نعم. لكن لهم تابع. نعم. موسى له متابع اللي هو الأول. نعم صحيح. إيه؟ ابن النجدة يعني ذاك ما يؤثر. أقول ما يؤثر لأن العبرة على ابن النجدة، ولكن بقية هو سيف. يقول الأخ جزاكم الله خيرا أن تضعيف الشيخ الألباني لحديث محمد بن المنهال عن يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى هو وجود الإرسال، فأين الإرسال في هذا السند؟ في غير هذا، طريق أخرى، طريق آخر في رواه شعبة. هنا وشعبة أيضا جاء عنه الوسط. هل يقال في الأحاديث أنها تعارضت فتساقطت؟ لا، لا ما يقال في الأحاديث تعارضت فتساقطت. في البينات تتعارض فتساقط، وما الأحاديث ما يقال تعارضت فتساقط، إنما الأحاديث يعني إذا تعارضت يوفق بينها ويجمع بينها. يقول: هل يجوز دعاء الله بصفاته؟ يعني سؤال الله عز وجل بصفاته نعم، سؤال الله عز وجل بأسماء وصفاته نعم، وأما الصفات لا تدعى. يعني يكون الصفات تدعى، يعني يا رحمة الله أعطيني كذا، يا قدرة الله حققي لي كذا، وإنما يقول يا الله يا رحمن يا رحيم. وأما السؤال الله عز وجل بصفاته وأسماءه نعم، يتوسل إليه بأسماء وصفاته. يقول: قال القحطاني في نونيته: فوحق حكمتك، فهل يسوغ هذا الحلف؟ وحق حكمتك يعني ايش حق الحكمة يكون؟ ما هو حق الحكمة؟ ما يعني يبدو ما هو مستقيم، لأنها يعني فيه حديث ورد ضعيف وكان العلماء تأولوه على وجهه، يقول من يسألك بحق السائلين عليك وبحق ما مشاي، هذا حديث ضعيف يعني. والذين قالوا يعني هذا قالوا أن حق السائلين هو الإجابة، والله تعالى مجيب يعني، فسأله بصفة من صفاته، وكلمة حق حكمتك أو حق القرآن أو ما إلى ذلك، يعني هذا ما له وجه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحبس في الدين وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحبس في الدين وغيره. المقصود بالحبس في الدين في حق الواجد الموسر الذي يماطل، فإنه يحبس حتى يقوم بالوفاء، لأنه قادر على ذلك وهو ظالم في مطله. قد جاء في الحديث: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، فيحبس من أجل أنه ظالم. أما من كان فقيرا معدما فإنه لا يحبس، وإنما ينظر إلى ميسرة، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما من كان واجدا وقادرا وعنده المال ولكنه يماطل، ومطله إنما هو ظلم منه لصاحب الدين، فإنه إذا لم يقم بالوفاء فإنه يحبس من أجل ذلك. وقد جاء وقد أورد أبو داود حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الموسر الذي يجد الوفاء والسداد وليس معسرا. وقوله لي الواجد هذا يدل على أن كونه يحبس وكونه يعني يغلظ له بالقول إنما هو لكونه قادرا وموسرا. وإذا كان بخلاف ذلك بأن يكون معدما فقيرا فإنه لا يحبس، فإنه لا يحبس ولا يستحق الحبس، وإنما الذي يستحقه من كان قادرا ولم يقم بوفاء ما وجب عليه. فالحديث يدل على ذلك. فالعقوبة يعني هذه يعني يدخل فيها السجن، أو يعني تفسر بالسجن، لأنه يسجن ويحبس حتى يقوم بالسداد. ولهذا فسر عبد الله المبارك يعني هاتين الكلمتين وهما يحل عرضه بأن يغلظ له بالقول، فأن يتكلم في حقه، يتكلم في عرضه فيقول أنه ظالم وأنه مماطل، يعني فيتكلم فيه بشيء يعيبه. وهذا من الأمور التي يجوز فيها الكلام في الشخص في أمر يكرهه، ولا يعتبر من الغيبة المحرمة، وإنما هو سائغ. يحل عرضه بأن يقول: مطلني حقي، ظلمني، حاد بيني وبين الوصول إلى حقي، بأن يأتي عبارات تبين الواقع وأن ذلك ظالم. وعقوبته بأن يحبس من أجل الدين الذي عليه حتى يقوم بالسداد، لأنه إذا أحس بالعقوبة عند ذلك يسهل عليه أن يترك المماطلة وأن يقوم بسداد الدين الذي عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن وبر بن أبي دليلة. عن وبر بن أبي دليلة وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن ميمون. عن محمد بن ميمون وهو أبو وهو أبو ثم هو السكري أبو ثم أبو كذا السكري, ويقال له السكري ليس نسبة لبيع السكر, وإنما قالوا أنه كان حلو المنطق, يعني منطقه حلو فقيل له السكري. نعم. وهو ثقة أخرج له رحمه الله. اللي أخرجته ذاك بارك الله فيك من السابعة. من هو اللي أنتم تذكرونه؟ السكري. إيه محمد الميمون السكري. نعم. مو بهذا؟ لا هذا بي طبقة. هذا الآن محمد الميمون يروي عن عمرو بن الشريد عن أبيه, وهذا الذي أنا وجدته هو منسوب إلى جده محمد بن عبد الله بن ميمون ابن مسيكة. ابن إيش؟ محمد بن عبد الله بن ميمون ابن مسيكة. متى توفي؟ ذكر متى توفي؟ هذا محمد بن عبد الله ميمون المسيكة بمهمل مصغر الطائفي قد ينسب لجده مقبول من السادسة. هذا إيه؟ الذي معنا. نعم. وذاك الثاني فيه محمد ميمون. إيه فيه محمد ميمون. لا, لا هذا السكري. إيه مذكور. ها؟ نعم محمد ميمون المروزي أبو حمزة السكري ثقة فاضل من السابعة. السابعة. مات سنة 67. وهذا. هذا من السادسة طبقة فقط لم يذكر سنة الوفاة. إيه على كل إذن. إذا السكري ليس هذا وإنما شخص آخر, ونسبته قالوا لأنه ما كان يبيع السكر ولكنه كان حلو حلو المنطق, يعني كلامه حسن وجميل فكان يقال له السكري نسبة إلى هذه الصفة الحسنة فيه. هذا كأبو أبو ثمالة أو ثمامة أو إيش كنيته. لا أبو محمد ميمون أبو حمزة. أبو حمزة. نعم أبو حمزة. أبو حمزة السكري. نعم كنيته أبو حمزة. نعم وهذا مقبول. نعم أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عمرو بن الشريد. عن عمرو بن الشريد وهو ثقة. نعم أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فأخرج له في الشمائل. عن أبي الشريد عن أبي الشريد بن سويد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب إلا البخاري في الأدب المفرد والترمذي في الشمائل. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود مسلم ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. نعم والنسائي بن ماجه. قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغريم لي فقال لي إلزمه ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك. ثم ورد أبو داود حديث اسمه ثعلبه. إيه ثعلبه إيش بس هكذا قال ثعلبة حكاه ابن مندة. ما في شيء نسبة إلى شيء نسبة إلى بني تميم. نعم التميمي ثعلبة التميمي أنه كان له غريم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلزمه ثم بعد ذلك قال ما تريد أن يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك. ما تريد أن تفعل بأسيرك. ما تريد أن تفعل بأسيرك لأنه قال له إلزمه فقال ما تفعل بأسيرك, يعني أنها معنى هذا أنه إذا كان يعني موس معسرا فإنه لا سبيل إلى ملازمته ولا سبيل إلى حبسه وإلى سجنه, وإن كان بخلاف ذلك فهو الذي يستحق كما جاء في الحديث الماضي. لكن هذا الحديث الذي بهذا هذا الذي معنا حديث ضعيف لأن فيه شخصان متكلم فيهما. قال حدثنا معاذ بن أسد. معاذ بن أسد هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. عن النضر بن شميل. عن النضر بن شميل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هرماس بن حبيب. عن هرماس وهو مجهول قال عنه ما لم يقل عنه إلا النضر بن شميل في التقريب. وهو معنى مجهول لأن المجهول الذي لم يرى عنه إلا واحد ولم يوثق. من روى عنه من لم يرى عنه إلا واحد ولم يوثق هذا هو المجهول مجهول العين. ويعني أبوه يعني هو قال عنه مجهول. وكل منهما مجهول لأن هذا عبر بأنه لم يروي عنه إلا النضر بن شميل وذاك لم يروي عنه إلا ابنه فكل منهما مجهول. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وابن ماجه عن أبيه وهو إيش قال عنه؟ عن أبيه عن جده أبوه مجهول وجده بقى مجهول خرج له أبو داود ماجه. نعم وجده أيضا أبو داود بن ماجه الذي هو ثعلبة التميمي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلا في تهمة. ثم رد أبو داود حديث بهز بن حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أن حبس في تهمة. وهذا هو الذي يدخل تحت قول المصنف في الدين وغيره لأن ذاك لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته هذا في الدين هذا في تهمة ولقال هذا الحبس في الدين وغيره لأنه ذكر الدين وفي الحديث الأول وذكر التهمة وهذا هو الذي عناه أو دخل تحت قوله وغيره يعني أنه متهم في شيء فحبس ثم بعد ذلك خلي سبيله. تهمة يدخل فيها الدين؟ لا تهمة في أمر من الأمور التي هو متهم فيها يعني هذه قوله غيره لما قال الحبس في الدين وغيره وغيره يعني داخل في كلمة غيره يعني غير الدين لأن التهمة غير الدين حبس في تهمة متهم في شيء حتى يعرف هل يثبت عليها ولا يثبت حتى لا يشرد وينفلت يعني حتى يتبين هل يعني ما تهم فيه صحيح فإذا كلمة غيره هي التي تدخل تحتها التهمة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بهز بن حكيم. بهز بن حكيم وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبيه هو كذلك صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. تعليقا. عن نعم عن جده. سبق اللسان قلت مخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري. أقول أنتم سبق اللسان. تعليقا. تعليقا هو تعليق. كلهم تعليقا. أي. كل الثلاثة البخاري تعليقا وأصحاب السنن. الشريد مثلهم لأن بهز وأبوه البخاري تعليقا وأصحاب السنن وبهز كذلك معاوية كلهم البخاري تعليقا وأصحاب السنن وهذا من رواية من روى عن أبيه عن جده وهي مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني معناه أنها كل منهما صدوق الذي هو الحفيد والأب ويكون حديثه حسنا إذا صح الإسناد إليه إذا صح الإسناد إلى بهز فيكون الحديث حسنا وإذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب يكون الحديث حسنا. قال حدثنا محمد بن قدامة هو مؤمل بن هشام قال ابن قدامة حدثني إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ابن قدامة أن أخاه أو عمه قال مؤمل أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلوا له عن جيرانه لم يذكر مؤمل وهو يخطب. ثم أرد أبو داود حديث بهز حديث معاوية بن حيدة حديث معاوية بن حيدة أنه قال إيش أنه قام

إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. ثم أرد أبو داود هذه ترجمة باب في الوكالة، والوكالة هي نيابة الشخص عن غيره إما مطلقا وإما مقيدا، بأن يكون نائبا عنه نيابة مطلقة يقوم مقامه في جميع شؤونه يعني وفي جميع التصرفات، أو نيابة مقيدة بأن يقول وكيله في الأمر الفلاني المعين. فيمكن أن تكون وكالة مطلقة وأن يتصرف عنه كما يتصرف في ماله، وأن يكون تكون وكالة مقيدة في أمر من الأمور، يعني في كونه يعني يشتري له بيت ويشتري له سيارة، يعني شيء معين. فهناك تصرف عام وتصرف مطلق، والوكالة ثابتة بالإجماع في إجماع العلماء، والناس يحتاجون إليها ولا يستغنون عنها، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقوم بكل شؤونه دون أن يوكل أحدا، بل من الناس من يكون عاجزا لا يستطيع أن يقوم بشؤونه لعجزه ولعدم قدرته فيوكل من يقوم مقامه، فهي ثابتة وقد أجمع العلماء عليها. وقد أورد أبو داود حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أراد أن يذهب إلى خيبر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبره بذهابه، فقال إذا وصلت إلى وكيلي، وهذا محل الشاهد لأنه قال وكيلي لأنه وكيل هناك في خيبر، فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك على آية فضع يدك على ترقوته. فهذا يدل على مشروعية الوكالة وهي مجمع عليها، وعلى أنه يمكن أن يكون هناك علامة يعني خاصة يعني بين الوكيل والموكل، بمعنى أنه لو أرسل أحدا بدون أن يكون معه بينة فإنه يكفي أن يذكر هذه العلامة الخاصة التي اتفق عليها الطرفان الوكيل والموكل، يعني معناه هذا شيء خاص بين الوكيل والموكل أنه يضع يده على ترقوته يعني يلمس ترقوته، والترقوة هو العظم الذي يكون يعني بين الكتف والرقبة، وكل إنسان فيه ترقوتان، ترقوة في اليمين وترقوة في اليسار. الحاصل أن الحديث يدل على هذا وعلى هذا، والحديث يعني فيه كلام يعني، لكن من حيث الوكالة فهي مجمع عليها ولا خلاف فيها بين العلم، ومن حيث العلامة أيضا لا بأس كون الإنسان يعني يكون بينه وبين شخص علامة يعني إذا ذكرها المرسل يعني يعرف صدقه ويستدل بها على صدقه، لأنه ذكر شيء خاص لا يعرفه إلا الوكيل والموكل. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه يعقوب بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق وهو صدوق يدلس، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهنا روى بالعنعنة. عن أبي نعيم وهب بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: أبواب من القضاء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه 7 أذرع. ثم ورد أبو داود أبواب من القضاء، يعني أن هذه هذا باب أو هذا يعني أمور متفرقة مختلفة الموضوعات جمعها في هذه الأبواب بدلا يجعل لكل واحد منها بابا مستقلا قال أبواب من القضاء، فسرد تلك الأحاديث التي هي متفرقة يعني في موضوعات متفرقة ليست في موضوع واحد. أولها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدارأتم يعني اختلفتم في طريق فاجعلوا سبعة أذرع سبعة أذرع، وهذا في الطرق التي تكون ليست الأزقة والتي تكون خاصة يعني بين البيوت والتي يخرجها الناس يعني من بيوتهم أو يعني الجيران يجعلونها بينهم فتكون يعني خاصة بهم، وإنما هذا طريق النافذ فيكون سبعة أذرع يعني حتى يعني يمكن معه سير الجمال بأحمالها. فالحاصل أن الطرق النافذة الشارعة تكون يعني على حسب الحاجة، وقد كانوا قبل ذلك الجمال وأحمالها أنها تمشي براحة وكذلك تتقابل يعني براحة، فكانوا يجعلونها سبعة أذرع كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الطرق الخاصة التي تكون بين البيوت والأزقة فلا يلزم أن تكون سبعة أذرع ولا يلزم أن تدخل معها الجمال بأحمالها، وإنما المقصود التي تكون سبعة أذرع هي الواسعة، ولكل زمان يعني ما يناسبه. فالآن في هذا الزمان في سيارات وفي طريق للذهاب والإياب، فتكون الطرق على حسب ما يحتاج الناس إليه. نعم. إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع. نعم، إذا اختلفتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع، يعني كونه يعني يصير بين يعني طريق عام فيكون سبعة أذرع. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المثنى بن سعيد. عن المثنى بن سعيد وهو القسام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بشير بن كعب العدوي. عن بشير بن كعب العدوي وهو ثقة البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة الحديث عن الإطلاق. قال حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، فنكسوا فقال ما لي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم. قال أبو داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو في موضوع آخر لأن ذاك يتعلق بالطريق وعرض الطريق وسعة الطريق، وأما هذا يتعلق بالتعامل بين الجيران وأن الواحد إذا احتاج أن يضع خشبه أو خشبته فوق جدار صاحبه أو جاره فإنه لا يرده ولا يمنعه، وهذا هو الذي جاء به الحديث. ولكن كما هو معلوم هذا فيما إذا كان الجدار يتحمل، وأما إذا كان الجدار يعني فيه خلل أو فيه شطوب وأنه بالحمل الذي كان عليه لصاحب المحل لو أضيف إليه شيء لسقط فإنه لا يفعل ولا يعمل شيء فيه يؤدي إلى سقوطه. فالحاصل أن الجدار الذي يكون بين الجيران وكان الذي بناه أول الجارين وجاء الجار الثاني فإنه إن احتاج أن يضع خشبه عليه فإنه يفعل فإن جاره يمكنه ولا يمنعه من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن جاره يمنع خشبه أو خشبته في جداره. ثم قال أبو هريرة ما لي أرى فنكسوا يعني مناه أنهم يعني حصل منهم يعني شيء يعني كان يشعر بعدم يعني رضاهم بهذا أو بعضهم، فقال ما لي أراكم عنها معرضين لأرمين بها بين أكتافكم. والمقصود قيل أنه يرمي بين أكتافهم يعني بهذه الحجة وبهذه السنة وأنه يبلغهم إياها ويصدع بها. وقيل إن المقصود من ذلك أنه وكان أميرا للمدينة وكان أميرا للمدينة يعني معناه أنه يلزمهم بها حتى لو جعلها على أكتافهم بدل ما يجعلها في الجدار يجعلها على أكتافهم مبالغة في إلزامهم بهذا الشيء الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وابن أبي خلف. وابن أبي خلف محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود. عن سفيان عن الزهري. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قد مر ذكره. قال أبو داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم. قال ابن أبي داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو الشيخ الثاني وهو أتم يعني من حديث مسدد لأنه ما ساق لفظ مسدد وإنما ساق لفظ محمد بن أبي خلف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤه عن أبي صرمة رضي الله عنه قال غير قتادة في هذا الحديث عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه. ثم ورد أبو داود حديث أبي صرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضل الله به ومن شاق شاق الله به. ومقصود أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل فإذا يعني يكون العمل يعني ضررا والجزاء يعني ضررا يحصل له وكذلك العمل يعني شيئا فيه مشقة على غيره فيكون الجزاء أن يكون يحصل له مشقة. وقد جاء حديث يعني في معناه مثل لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. نعم كذلك الحديث اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان ثقة ابن حبان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن لؤلؤة. عن لؤلؤة وهي مولاة من الأنصار وهي مقبولة يعني أخرج لها من البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي صرمة. عن أبي صرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. والحديث يعني فيه هذه المرأة المقولة أو المجهولة لأنه ما روى عنها يعني إلا محمد بن إيش محمد روى عنها محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان. ولكن يعني الحديث يعني له شواهد الحديث لا ضرر ولا ضرار وحديث اللهم من يموت شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليه فاشقق عليه. وكذلك أيضا يعني بلفظ الحديث جاء من طريق أخرى. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كانت له عضد من نخل أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى أو نخله نعم. ها عندك تاء؟ اي نعم. هو قيل انها نخلة وقيل انها نخل، لا يعني انها نخلة، نخلة واحدة. نعم. فكان سمرة يدخل الى نخلة فيتأذى به ويشق عليه، فطلب اليه ان يبيعه فابى، فطلب اليه ان يناقله فابى، فاتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر ذلك له، فطلب اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يبيعه فابى، فطلب اليه ان يناقله فابى، قال فهبه له ولك كذا وكذا امرا رغبه فيه فابى، فقال انت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للانصاري اذهب فاقلع نخله. يعني كان يعني عدة نخل، يعني كان عدة من النخل، ويمكن يكون هناك يعني نقله له نخلة يعني نقله. أورد أبو داود حديث سمرة، حديث سمرة، نعم، سمرة بن جندب، سمرة بن جندب أنه كان له نخلة أو نخل عند رجل من الأنصار، وأن ذلك الأنصاري عنده أهله، فكان يعني يأتي لنخله فيكون في ذلك مضايقة لهم، فأرادوا أن يتخلصوا من هذا الدخول والخروج، فطلبوا منه أن يبيع. الأنصاري طلب منه أن يبيع هذه النخلة والنقلات فأبى، وطلب منه أن يناقله يعني يبادله يعوض عنها في مكان آخر غير البستان هذا فأبى. فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم فعرض عليه يعني مثل ما عرض عليه الأنصاري فأبى، ثم قال يعني يهب لك كذا وكذا لشيء رغبه فيه فأبى، فقال له أنت مضار. ثم قال للأنصاري اقلع نخله، اذهب فاقلع نخله، اذهب فاقلع نخله. الحديث أولا هو غير صحيح غير ثابت، لأن فيه انقطاع بين أبي جعفر محمد بن علي وبين سمرة بن جندب، ثم أيضا يعني فيه يعني كونه يعني يقلع النخل ويتلف المال على صاحبه، لأنه يعني يمكن أنه يلزم بأمر آخر غير أن كونه يضيع عليه. ثم من جهة أخرى كون هذا الصحابي يكون بهذه الصفة التي فيها الشدة والتعنت، وكونه يعرض عليه كل شيء فيأبى، يعني هذا يعني لا يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني هذا فيه شيء من النكارة. فالحديث يعني من حيث الإسناد يعني غير ثابت، ومن حيث المتن أيضا فيه هذه النكارة من ناحية كون النخل يقطع ويتلف ولا يستفيد من صاحب شيء، ومن جهة أن هذا الصحابي يكون بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث كل ما يعرض عليه يأبى. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي. سليمان بن داود العتكي هو أبو الربيع الزهراني، هو ثقة، أخرج حديثه مسلم، البخاري ومسلم وأبو داود النسائي، البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن حماد، عن حماد هو بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن واصل مولى أبي عيينة. واصل مولى أبي عيينة هو صدوق، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي جعفر محمد بن علي. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وصحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويعني العلة فيه الانقطاع الذي بين أبي جعفر وبين سمرة. والنكارة. نكارة في بعض. اللي هو النكارة في المتن. مش أفضل. أوله أنه كانت سمرة بن جندب. نعم. قال أنه كانت له عضد. نعم نعم نعم، هو النكارة التي فيه فيما يتعلق ب فيما يتعلق ب فيما يتعلق ب سمرة وفيما يتعلق بالقطع النخل. ما معنى أنه كانت له عضد من نخل؟ يعني معناه أنه يعني كان يعني عبيد من نخل، يعني معناه سطر أو مجموعة، يعني أو يعني كان يعني شيء في جهة، يعني من مجموعة من النخل يعني متصلة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن أباه الزبير خاصمه رجل من الأنصار في شراج الحرة والشراج هو المسيل أو السيل الذي يأتي من الحرة إلى البساتين وبستان الزبير هو الأعلى وبستان الأنصاري وراءه ومعلوم أن الأعلى يشرب ثم يشرب الذي وراءه ولكنه لا يحبس الماء عنه عن جاره بحيث يعني يجعله يكون في نخله كله دون أن يستفيد جاره بل يستفيد ويفيد فيستفيد هو ويرسل على غيره فخاصم يعني ذلك الأنصاري للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فقال له اسقي يا قال اسقي ثم أرسل على جارك اسقي ثم أرسل على جارك ثم إن الأنصاري قال أن كان ابن عمتك يعني معنى تقول هذا الكلام له لأنه ابن عمتك لأن الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب وصفية بنت عبد المطلب هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب وهي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا لما نزلت وأنزل عشرتك الأقربين يا بني فلان يا فلان يا عباس يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة محمد فصفية هي عمة رسول الله وهي أم الزبير أم الزبير بن العوام فقال أن كان ابن عمتك يعني تقول له هذا الكلام وتجعله يعني يسقي وهذا كلام فيه جفاء وفيه يعني سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر وقيل إن الحكم الأول كان يعني فيه إرفاق بالشخص وهو وليس هو الحكم الذي يجب أن يكون عليه العمل وإنما أراد أن يحسن إلى الجار بأنه يعني يحصل منه الشرب الذي هو أي شرب ثم بعد ذلك يرسل إلى جاره ثم قال له احبس حتى يصل الجدر ثم بعد ذلك يرسله فيكون الحكم هو الأخير الذي يعني لما قال الشخص ما قال حكم بالحكم الذي يفصل فيه بينهما والأول كان فيه إرفاق وفيه إحسان إلى ذلك الأنصاري. نعم. اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. نعم يعني معناه أنه يعني حتى يصل إلى الجدران أو أسفل الجدار يعني بحيث أنه تمتلئ المزرعة ويصل إلى الجدار إلى أسفل الجدار اللي هو سور المزرعة أو سور البستان. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وهذه الآيات يعني كما هو معلوم في المنافقين ويجوز أن يكون يعني ذلك الشخص من المنافقين لأن النفاق إنما هو في الأنصار وليس في المهاجرين ليس فيهم نفاق وإنما النفاق حصل في الأنصار لأن لما ظهر الإسلام وقويت شوكة المسلمين وكان في المدينة من يعني من لم يصل الإيمان إلى قلوبهم فصار عندهم يعني أن أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فيجوز أن يكون هذا الشخص من المنافقين الذي قال هذا الكلام ويجوز أن يكون ليس منافقا ولكن حصل من هذا الجفاء الذي هو في غاية السوء وكما هو معلوم النفاق إنما هو في الأنصار، المهاجرين ما فيهم نفاق لأنهم خرجوا من ديارهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما المنافقون فالإسلام ظهر في المدينة، فالذي عنده شر وعنده خبث أظهر الإيمان وأبطن الكفر، يعني حتى يعني يعيش مع الناس وحتى يكون مع الناس وهو منطوى على شر. وأما المهاجرين ما فيهم منافق، لأن الإنسان الذي لا يريد يبقى في مكة مع الكفار، ما يحتاج إلى أن يأتي إلى المدينة، الذي عنده كفر وعنده ما يحتاج يبقى في مكة مع الكفار، ولكنهم خرجوا من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله. فالمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار، لأن عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة، وعندهم شيء ليس عند الأنصار وهو الهجرة، فكان المهاجرون أفضل من الأنصار. يعني في المدينة، يعني الأنصار طبعا في المدينة هم الأنصار، ولكن يعني فيهم من يعني من هم من يعتبر من الأنصار، من يعتبر من الأنصار، ولكن يعني يظهر الإيمان ويطلق الكفر، يعني من المدينة، المدينة وهم الأنصار، وكلهم دخلوا في الإسلام، ولكن الذي عنده شر أخفى يعني شره فأظهر الإيمان وأبطن الكفر. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي ثقة، هو هشام بن عبد الملك، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مر ذكره. عن عروة. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي بن صحابي، هو أحد العباد الأربعة من الصحابة، هو عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، وكلهم صحابة أبناء صحابة، هؤلاء العباد الأربعة صحابة أبناء صحابة، وهو أول مولود ولد في الهجرة بعد الهجرة، لأنه ولد والناس في قباء قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة، ولد عبد الله بن الزبير وحنكه يعني في قباء، فهو أول مولود ولد بعد الهجرة. يقول الأخ: هل الحكم الأول المقصود به أن يسقي سقيا دون الحاجة وعدم الكفاية؟ يعني سقيا خفيفا، أقول سقيا خفيفا حتى يستفيد ويستفيد جاره. ثم الحكم الثاني: هل يرسل الماء إلى جاره بعد ذلك؟ نعم، إذا من وصل الجدار يرسل، وهذا بناء على أنه كان أقرب إلى النبع أو إلى المسيل. نعم، العباس أقرب. الزبير. الزبير أقرب لأنه أعلى، لأنه يعني يشرب الأعلى ثم يرسل إلى الذي وراه لأنزل منه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مهزور، يعني السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. ثم أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث ثعلبة إيش الأول؟ ثعلبة بن أبي مالك عن كبرائهم، عن كبرائه، يعني هذا فيه يعني الرسالة فيه يعني، ولكن الحديث الأول الثاني متصل، فكل واحد منهما يعني يشهد للآخر، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يكون أعلى لما تخاصموا فيما هزور نعم نعم هو الماء سيل الماء النسيل المشترك الذي يكون لمن ينزل عليهم الماء فيشرب من كان في الأعلى ثم يشرب من كان في الأسفل. وفيه أن حكم بأنه يحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين, إذا وقف الإنسان يعني وصل إلى كعبيه حيث كانت الأرض مستوية يعني مستوية فيصل إلى الكعبين ثم يصل إلى جاره. نعم. عن ثعلب بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة يعني مهاجري. نعم بني من قريش طبعا مهاجر من قريش مهاجرين له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه. فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل. لا يحبس الأعلى على الأسفل بمعنى أنه يعني يحول بينه وبين الماء وإنما يعني يمسك حتى يصل للكعبين ثم يرسله للأسفل. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الوليد يعني ابن كثير. عن الوليد يعني ابن كثير وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب. صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مالك بن ثعلبة. عن أبي مالك بن ثعلبة وهو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك. عن أبي ثعلبة بن أبي مالك وهو مختلف في صحبته وقال العجلي تابعي ثقة. اختلفوا في صحبته وقال العجلي تابعي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود بن ماجه. البخاري وأبو داود بن ماجه. عن كبرائهم. عن كبرائهم يعني إنه يعني فيه جهالة لكن الحديث الذي بعده واضح في الاتصال. قال حدثنا يمكن أحمد كبرائهم يكونوا صحابة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة. أحمد بن عبده الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن المغيرة بن عبد الرحمن. عن المغيرة بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث. عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. بدون مسلم. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمر بن يحيى وعمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضى بذلك. قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت. ثم أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين اختصما في حريم نخلة. الحريم يعني ما تستحق النخلة من الأرض التي تكون حولها تكون لها أو تكون لصاحبها بحيث يكون ما وراءها لا يملكه. فإذا كان له نخلة في أرض في مكان فإنه لا يملك كما يشاء حول هذه الأرض وإنما يملك حريمها أي ما يتخذ من الأرض تابعا لها وذلك بأن يكون على مقدار عسيبها بأن يؤخذ جريدة من منها ثم تجعل في ساقها وتمتد إلى نهاية تلك الجريدة فيكون ذلك الحد مستدير من جميع الجهات. هذا هو حريم هذه النخلة أو حريم النخلة. وهذا فيه بيان أنه عند كون الإنسان له نخلة ويريد أن ويختلف معه غيره في بيان الاختلاف في الأرض التي حولها فإن أن حريمها هو هذا المقدار الذي هو مقدار يعني عسيبها فتأخذ جريدة والجريدة هي العسيب الذي أخذ منه الخوص الذي هو رق النخل ثم قيس به من أصلها إلى حيث ينتهي تلك الجريدة فيكون من جميع الجهات. هذا قال حريم لها بمعنى أنه يكون تابع لها، والذي يملك النخلة يملك هذه الأرض التي بهذا المقدار. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن عثمان. عن محمد بن عثمان أبو الجماهر وهو ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه. ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه. عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي طوالة. عن أبي طوالة هو عبد الله بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعمر بن يحيى. وعمر بن يحيى المازني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عمر عن أبيه يحيى المازني يحيى بن عمارة. يحيى بن عمارة المازني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، بكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هنا في قال في رواية أحدهما فأمر بها فزرعت فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع. يحتمل أن يكون العسيب يعني طويل وأنه يبلغ هذا، وأن تكون يعني أو أنها هي نفسها يعني زرعت يعني ساقها، لكن كون الجريدة وهو يعني مقدار يعني ما تنتشر يمين ويسار يعني يكون هو ويمكن يكون سبعة أذرع، لأن سبعة أذرع ثلاثة أمتار ونص. تقدير بعض العلماء أن حريم النخلة يكون على حسب طولها، ما هو واضح. أقول ما هو واضح، قد تكون باسقة طويلة، يعني إيش الفائدة؟ يعني الطويلة ما يستفاد منها، تسقط. هل يقاس حريم النخلة على الأشجار الأخرى؟ نعم، يعني كذلك أيضا لها لها لها حمى، أقول لها حمى، لكن يعني معلوم أن أغصانها إذا راحت منتشرة يمين يسار، فكل ما كان يعني يصل إليه الأغصان هو في في في يعتبر حريما لها، كل ما تنتهي إليه نهاية أغصانها. بعض الأخوة يخرجون من المسجد بعد الأذان، فهل من تنبيه؟ يخرجون لخارج الحرم، قد يكون ملتزمين أئمة أو يخرجون بعد الأذان له وجه. الأولى للإنسان أن يخرج من الإشكال بأن يخرج قبل الأذان، أو الذي ينبغي الإنسان يخرج قبل الأذان إذا كان سيخرج من المسجد. وأما إذا كان الخروج يعني للرجوع يعني كالوضوء مثلا